لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال شيخ الإسلام رحمه الله: وهذا الباب في كتاب الله تعالى كثير، من تدبر القرآن طالبا للهدى منه تبين له طريق الحق. قال: وهذا الباب، أي باب ما وصف وسمى به نفسه، باب الأسماء والصفات وهكذا الأفعال وما يستحقه الرب جل وعلا. قال: في كتاب الله تعالى كثير، بل أغلب المواضع في كتاب الله عز وجل فيها الكلام عن أسماء الله أو عن صفاته أو عن أفعاله. قال: من تدبر القرآن، أي من تفهم القرآن، وقد حث ربنا عز وجل على تدبر القرآن كما قال سبحانه: أفلا يتدبرون القرآن، وقال سبحانه: كتاب أنزلناه مبارك ليدبروا آياته. فهذا من مقاصد تنزيل القرآن، من المقاصد التدبر أي التفهم. قال: من تدبر القرآن طالبا للهدى منه، طالبا للهدى بهذا القصد الحسن. أما يتدبر أو يحاول يفتش في القرآن يطلب التحريف الذي يسمى تأويلا، وهو صرف النصوص عن ظاهرها، أو يتتبع ويفتش عن المتشابه حتى يضرب كتاب الله عز وجل بعضه ببعض، فهذا لن يتبين له طريق الحق، بل يحصل له الزيغ، كما قال ربنا عز وجل: فلما زاغوا أزاغ الله أبصارهم. وهكذا في الآية التي تقدمت معنا في غير هذا الكتاب: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. لكن التدبر مع هذا القصد الحسن، وهو أن يطلب الهدى من القرآن، لأن هذا القرآن سماه الله عز وجل أو وصفه الله عز وجل بأنه هدى: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. وهكذا يقول الله سبحانه: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. فإذا طلب الهدى من هذا القرآن فإنه يتبين له طريق الحق، وهذا عام سواء في باب الأسماء والصفات أو في غيره من الأبواب، من أبواب الشريعة. فكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعده أبدا، إيش؟ كتاب الله. هذا اللفظ الصحيح، نعم، وجاء حديث كتاب الله وسنتي، لكن اللفظ الصحيح: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعده أبدا، كتاب الله. فيعني من تدبر القرآن طالبا للهدى بشكل عام يتبين له طريق الحق ويحفظ من الزيغ والضلال. ثم قال رحمه الله تعالى: فصل. ثم في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم: فالسنة تفسر القرآن وتبينه وتدل عليه وتعبر عنه، وما وصف الرسول به ربه عز وجل من الأحاديث الصحاح التي تلقاها أهل المعرفة بالقبول وجب الإيمان بها كذلك. فصل، فصل يعني الحاجز بين الشيئين. فهذا الآن حاجز بين أدلة الكتاب وأدلة السنة، وهو في اصطلاح الفقهاء الفصل اسم لجملة من العلم، اسم لجملة من العلم، فصل يكون تحته مسائل من العلم. وأما في اللغة فهو الحاجز بين الشيئين. فالشيخ رحمه الله تعالى هنا كأنه جعل حاجزا بين أدلة الكتاب وأدلة السنة، يعني أتى بالأدلة من القرآن على وجوب الإيمان بما وصف الله به نفسه وسمى به نفسه، ثم عطف يعني ماذا بالأدلة من السنة. قال فصل ثم، هذا عطف، ثم حرف عطف على قوله إيش؟ على قوله وقد دخل في هذه الجملة ما وصف الله به نفسه من سورة الإخلاص إلى آخره. وقد دخل في هذه الجملة ما وصف به نفسه من سورة الإخلاص أو في سورة الإخلاص، وهكذا ودخل فيها ما وصف به الرسول صلى الله عليه وسلم ربه، ودخل فيها أيضا ما وصف به الرسول صلى الله عليه وسلم ربه، فهذا عطف على قوله وقد دخل في هذه الجملة. قال فصل ثم في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا منه رحمه الله تعالى جريا على عادة السلف، فإن كتب السلف يأتون بالأدلة من القرآن في الباب المعين، سواء كان في باب الأسماء والصفات أو في غيره من الأبواب، فيأتون بالأدلة من القرآن على الدلالة على الأمر المعين أو الشيء المعين، ثم يتبعون بعد ذلك بالأدلة من السنة، يتبعونها بالأحاديث الموافقة لتلك الآيات القرآنية، الموافقة لتلك الآيات القرآنية. ماذا يريدون؟ يريدون إثبات اتفاق القرآن والسنة على هذا الشيء الذي يريدون إثباته، سواء كان في باب الأسماء والصفات أو في غيره من الأبواب. إذن هكذا عاد السلف، يعني يأتون في المسألة المعينة أو للباب المعين فيأتون بالأدلة من القرآن، ثم يتبعون بالأدلة من السنة، فيحصل التوافق، يحصل التوافق ويحصل كثرة الأدلة ويحصل تضافرها في إثبات هذا الشيء المعين. والجميع وحي، الكتاب أو السنة وحي من الله تبارك وتعالى، إلا أن القرآن لفظه ومعناه من الله، وأما السنة فالمعنى من الله واللفظ من رسول الله صلى الله عليه وسلم. والأحاديث القدسية اللفظ والمعنى، فهي إيش؟ فهي كلام الله. الأحاديث القدسية كلام الله اللفظ والمعنى، نعم، فهي من كلام الله تبارك وتعالى. الأحاديث القدسية إذا قال عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه، أو قال الله يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي، هذا كلام الله، هذا من كلام الله اللفظ والمعنى. أما الأحاديث النبوية فالمعنى من الله واللفظ لفظ رسول الله صلى الله عليه وسلم، نعم، فالمعنى من الله واللفظ لفظ رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالجميع يجمعها أنها وحي من الله تبارك وتعالى. ولهذا كما أن القرآن الآيات القرآنية تفيدنا العلم واليقين ووجوب قبول ما فيها وما دلت عليه، فكذلك السنة تفيدنا العلم واليقين وفي أيضا وجوب القبول لما دلت عليه، سواء كان من الاعتقادات أو من الأحكام، سواء كان في الأمور العلمية أو في الأمور العملية. قال ثم في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمراد بالسنة هنا أقواله وأفعاله وتقريراته عليه الصلاة والسلام، المراد هنا بالسنة أقواله وأفعاله وتقريراته عليه الصلاة والسلام. وفي هذا الباب ما هو الأكثر في باب الصفات والأسماء؟ ما هو الأكثر، القول أم الفعل أو الإقرار؟ الأكثر القول لا شك ولا ريب، الأكثر القول، والفعل قليل، وهكذا التقرير قليل في باب ما وصف الله عز وجل به نفسه، ما وصف الله عز وجل به نفسه، فأكثر الأكثر في ذلك أقواله عليه الصلاة والسلام. أفعاله يعني دل يعني ذكروا مثالا مجيء الحبر من أحبار يهود عندما قال إن الله يضع السماوات على ذهن والأرض على ذهن يعني على الأصابع، فماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما ضحك، هذا فعل من النبي صلى الله عليه وسلم، فضحك مقرا، قال ابن مسعود مقرا لما قاله الحبر، يعني أن الله يوصف ايش بالأصابع. وهكذا الفعل يعني لما أشار في حجة الوداع، اللهم اشهد اللهم اشهد، فرفع أصبعه إلى السماء ثم ينكتها على أصحابه. نعم، فهذه الإشارة من أدلة إيش؟ من أدلة علو الله جل وعلا. قال ثم في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن السنة لها إطلاقات، لأن هنا ماذا يريد؟ الأقوال والأفعال والتقريرات. قد يراد بالسنة ما يقابل البدعة، السنة هي الطريقة المرضية، والبدعة هي خلاف ما كان خلاف ما يعني ما لا يدل عليه دليل. البدعة هي الشيء الذي لا أصل له في الدين، الشيء في الدين الذي لا أصل له. نعم، والسنة مقابل بدعة هي الطريقة المرضية التي كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. وهكذا تطلق السنة بمعنى المستحب كما تعرفون، فلها إطلاقات. لكن هنا ما هو المراد؟ المراد هنا قواله وأفعاله وتقريراته. قد تأتي كتب مسماها بالسنة، كتاب السنة لعبد الله بن الإمام أحمد. إيش معنى كتاب السنة؟ يعني الاعتقاد والشريعة والدين، أصول الدين. نعم، أصول الاعتقاد، فلها إطلاقات. لكن هنا المراد به كما سمعتم. قال ثم في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالسنة تفسر القرآن وتبينه وتدل عليه وتعبر عنه. هذا من كلام الإمام أحمد رحمه الله تعالى، هذا من كلام الإمام أحمد، يعني من أقواله رحمه الله، أنه قال السنة تفسر القرآن وتبينه وتدل عليه وتعبر عنه. فالسنة تفسر القرآن، التفسير بمعنى التوضيح، التفسير بمعنى التوضيح. فالسنة توضح القرآن، توضح، مثل ما جاءنا وما مر معنا للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، تفسرها النبي صلى الله عليه وسلم بإيش؟ زيادة، بالنظر إلى الرب جل وعلا. فهذا توضيح للزيادة، توضيح لمعنى الزيادة، تفسير لها. فهذا من تفسير السنة، تفسير القرآن بالسنة. وهذا يعني ماذا يأتي بعد، يعني في المرتبة الثانية، فإن القرآن يفسر بالقرآن، مراتب التفسير، القرآن يفسر بالقرآن. الله الصمد، ايش تفسيره؟ الذي بعدها، الذي لم يلد ولم يولد. نعم، فيفسر القرآن بالقرآن، ويفسر القرآن بالسنة كما هو الحال هنا. وهكذا قوله وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، ففي الصحيح قال ألا إن القوة ايش؟ الرمي. تفسر القوة ووضح بأنها ايش؟ الرمي. قال فالسنة تفسر القرآن وتبينه، وتبينه يعني ماذا؟ تبين ما أجمل في القرآن، تبين المجمل في القرآن. فجاءنا في القرآن وأقيموا الصلاة، وجاءنا وآتوا الزكاة، وجاءنا نعم ولله على الناس حج البيت، وجاءنا يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام. هذه آيات مجملة، فجاءت السنة فبينت تفاصيل هذه الأمور، بينت تفاصيل هذه الأمور. وهكذا من البيان يعني تخصيص العموم، فقد يأتينا شيء عام فتأتي السنة بتخصيصه، مثلا يعني قوله عز وجل الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، ظلم نكرة في سياق إيش؟ النفي، ولم فتعم كل ظلم، فتعم كل ظلم. فالصحابة كما تعلمون جثوا على ركبهم، فبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم أن المراد بالظلم خصوص إيش؟ الشرك، خصوص الشرك. فالسنة تخصص عموم القرآن، هذا من البيان، هذا من البيان. أيضا تقييد المطلق، تقيد المطلق، هذا أيضا من البيان. والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، من أين؟ من المنكب، من المرفق، أم من الكف؟ من الكف. فجاءت السنة بتقييد المطلق أن تقطع يد السارق من الكف، ليس من المرفق وليس من المنكب. فهذا تقييد ليش؟ للمطلق في القرآن. فهذا من البيان إذن، وتبينه أي تبين ما أجمل بتبيين تفاصيل مثل أحكام الصلاة وأحكام الزكاة وأحكام الصيام وأحكام الحج، أو تخصص العموم. لجاءنا نص عام في القرآن، ربما جاءت السنة بتخصيصه، أو تقيد المطلق ما أطلق في القرآن، فربما جاءت السنة بتقييد هذا المطلق. كل ذلك يعد من بيان السنة للقرآن. لهذا ربنا عز وجل قال ونزلنا إليك الذكر، أي السنة، لتبين للناس ما نزل إليهم، لتبين للناس ما نزل إليهم. قال وتبينه وتدل عليه وتعبر عنه، هذه عبارتان يعني متقاربتا المعنى. وتدل عليه وتعبر عنه يعني أنها تدل على ما دل عليه القرآن، تدل على ما دل عليه القرآن. فتأتينا مثلا آية في ماذا؟ وجوب الصلاة، أو تأتينا آية في وجوب الزكاة، يأتينا حديث أيضا في وجوب الصلاة وفي وجوب الزكاة، فيكون إيش؟ دلت على ما دل عليه إيش؟ القرآن. فيقولون الدليل في هذه المسألة مثلا مسألة وجوب الصلاة من القرآن كذا، قال الله كذا وكذا، من السنة قال النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، فيكون إيش؟ دلت السنة على وفق ما دل عليه القرآن. فهذا معنى وتدل عليه وتعبر عنه، تدل على ما دل عليه القرآن وتعبر على وفق ما عبر عنه القرآن. فيكون من باب إيش؟ من باب تكاثر إيش؟ الأدلة على هذه المسألة المعينة، من باب تضافرها، كما هو الحال الآن من صنيع الشيخ رحمه الله تعالى، فإنه ستأتينا أدلة في علو الله، وقد سبقت آيات في ذلك، وستأتينا أدلة في استواء الله، وقد سبقت آيات في ذلك، تأتينا أدلة في ماذا بارك الله فيكم؟ في المعية، وقد سبقت آيات في ذلك، تأتينا أدلة في النظر إلى الله عز وجل، وقد سبقت آيات في ذلك. فهذا معنى وتدل عليه وتعبر عنه، فيكون هذا من باب ماذا؟ من باب تضافر الأدلة وتكاثرها. قال وتدل عليه وتعبر عنه. ولهذا ابن القيم رحمه الله تعالى، يعني ابن القيم يقول يعني السنة مع القرآن لا تخرج عن أقسام ثلاثة، لا تخرج عن أقسام ثلاثة. أولا أن تكون موافقة، قسم الأول أن تكون موافقة، توافق القرآن من كل وجه على هذا الأمر المعين، أن تكون موافقة له من كل وجه، فتكون من باب تضافر الأدلة ومن باب تواردها على هذه المسألة المعينة، كما سيأتي في سياق شيخ الإسلام لأدلة الفوقية وأدلة المعية وأدلة النظر إلى الرب تبارك وتعالى. القسم الثاني أن تكون بيانا وتفسيرا له، أن تكون بيانا وتفسيرا له. إيش معنى بيان وتفسيرا له؟ قلنا توضح وتخصص العموم وتقيد المطلق وتفصل المجمل. قال القسم الثاني أن تكون بيانا وتفسيرا له. والقسم الثالث أن تكون يعني موجبة لحكم سكت القرآن عنه، أو محرمة لأمر أيضا سكت القرآن عنه. يعني بعبارة أخرى تأتي بحكم مستقل لم يأتي في القرآن. السنة قد يأتي فيها شيء مستقل، أي تنشئ حكما مستقلا لم يأتي في القرآن. مثل إيش؟ يعني مثلا محرمات، يعني ماذا؟ ما جاء في القرآن تحريم الجمع بين المرأة وعمتها أو بين المرأة وخالتها، إنما جاء في القرآن تحريم الجمع بين الأختين، جاء في القرآن تحريم الجمع بين الأختين وأن تجمعوا بين الأختين. فجاءت السنة بتحريم الجمع بين المرأة وإيش؟ وعمتها والمرأة وخالتها. إذن هذا حكم إيش؟ حكم مستقل. أيضا المحرمات في الطعام، يعني قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه، الآية ما ذكر فيها تحريم كل ناب من السباع وكل مخلب من الطير. هذا أين جاء؟ هذا جاء في السنة، هذا زيادة على ما في، زيادة على ما في القرآن. وهكذا تحريم الذهب على الرجال، هذا غير مذكور في القرآن. تحريم الحرير على الرجال، هذا غير مذكور في القرآن. أيضا اللعن النامصة والمتنمصة والواشمة والمستوشمة، هذا ما جاء في القرآن. إذن هذا جاء في إيش؟ في السنة، جاءت في السنة. فإذا أشياء كثيرة جاء حكمها أو إنشاء حكمها في السنة. وهذا الذي ماذا يعني يحصل فيه النزاع من قبل من لا يؤمن بالسنة، يقول نحن نؤمن ما في القرآن، ما حرمه القرآن حرمناه، ما أحله القرآن أحللناه، قرآنيون. فالنبي صلى الله عليه وسلم نعم قال ألا إني أوتيت القرآن ومثله إيش معه، ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، ألا إن ما حرم رسول الله مثل ما حرم الله، مثل ما حرم الله. إذن هذا القسم الثالث، أن السنة تنشئ حكما إيش مستقلا وإن لم يكن موجودا في القرآن. بعضهم زاد شيئا رابعا، ابن القيم يقول فلا تخرج السنة عن هذه الثلاث الأمور. بعضهم زاد شيئا رابعا وهو ماذا؟ نسخ. احسنت، أن السنة قد تنسخ القرآن. هذا فيه نزاع، هذا فيه نزاع أن السنة تنسخ القرآن. مثلوا لذلك في لا وصية لوارث، لا وصية لوارث، فهذه نسخت ميراث من؟ نسخت الوصية للوالدين في قوله سبحانه إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين، نسختها، قالوا نسختها السنة. هذا في نزاع من قال نسختها آيات المواريث. طيب لكن أيضا هذا موجود، نسخ السنة بالقرآن، نسخ السنة للقرآن، أو نسخ القرآن بالسنة. قال وتدل عليه وتعبر عنه، ويعني مما أيضا من الأحكام المستقلة تنشئها السنة. أول حديث سيذكره شيخ الإسلام، أول حديث ما هو؟ حديث النزول، فهذا لم يأتي في القرآن. يعني سواء كانت هذه الأحكام أو الأشياء المستقلة، سواء كانت في باب العلميات، باب العلميات باب العقيدة أو كان في باب العمليات. وهذا أول ما ذكر حديث النزول ولم يرد النزول في القرآن. قال: وما وصف الرسول به ربه عز وجل من الأحاديث الصحاح التي تلقاها أهل المعرفة بالقبول. وما وصف الرسول به ربه، هذه جملة الآن جملة جديدة، يعني هذا خبر مبتدأ. وما وصف الرسول به ربه، إيش الخبر؟ وما وصف الرسول به ربه، إيش الخبر؟ وجب الإيمان به. وما وصف الرسول به ربه من الأحاديث الصحاح وجب الإيمان بها. طيب، قال: وما وصف الرسول به ربه عز وجل من الأحاديث الصحاح. لا بد أن تكون الأحاديث جمع حديث، الأحاديث جمع حديث، وهي ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم، سواء كان من قوله أو من فعله أو من تقريره. مراد بالأحاديث هنا ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم، سواء كان من قوله أو فعله أو تقريره. قال: من الأحاديث، ثم وصفها الصحاح، لابد أن تكون صحيحة حتى يصح الاستدلال بها في باب العقيدة. ففي باب العقيدة لا يثبت أو لا تثبت العقيدة إلا بحديث، ماذا؟ بحديث صحيح. أما الأحاديث الضعيفة فلا، أما الأحاديث الضعيفة فلا تثبت بها العقائد. قال: الأحاديث الصحاح، والصحيح يشمل يعني ماذا؟ ما نقل، يعني ماذا؟ ما نقله العدل الضابط، العدل الضابط، سواء كان تام الضبط أو دون ذلك، سواء كان تام الضبط أو دون ذلك. إن كان تام الضبط فهذا صحيح لذاته، وإن كان دون ذلك خفيف الضبط فإنه ماذا يكون؟ من باب الحسن، أيضا مقبول. وهذا عند المتقدمين، تجد عندهم الحديث الصحيح والضعيف، يدخل في الصحيح ماذا؟ الحسن، يدخل في الصحيح الحسن، فكله مقبول، سواء كان من تام الضبط أو من هو دون ذلك ممن خف ضبطه. قال: الأحاديث، من الأحاديث الصحاح التي تلقاها أهل المعرفة. أهل المعرفة، أهل المعرفة أي أهل العلم، المعرفة هنا بمعنى العلم، المعرفة هنا بمعنى العلم. والمخلوق يوصف بالعلم ويوصف بالمعرفة، وأما الله عز وجل فإنه لا يوصف بالمعرفة، وإنما يوصف بإيش؟ بالعلم، يوصف بالعلم. لماذا؟ لأن المعرفة قالوا يعني فيها، هناك ذكروا فروق بينها وبين العلم، بين المعرفة وبين العلم. وأيضا يعني قبل كل شيء لم تثبت هذه الصفة لا في القرآن ولا في السنة، أن الله يوصف بأنه يعرف أو عرف أو عارف، لا، وإنما وصف بأنه عالم، علام، عليم، يعلم، علم. نعم، أما المخلوق فإنه يوصف بالعلم ويوصف بالمعرفة. قال: أهل المعرفة، أي أهل العلم. العلم بإيش؟ أهل العلم بهذا الفن، يرجع لأهل الاختصاص. أهل المعرفة أي بالحديث، أهل المعرفة بالحديث، الذين ماذا؟ اعتنوا به واشتغلوا به وضبطوه، أصحاب البصيرة. نعم، فيميزون بين الصحيح والضعيف، يميزون بين صحيح الحديث وضعيفه، كما يميز الصيرفي إذا أتيت له بالنقود أو بالذهب أو بالفضة، فيستطيع أن يعرف المغشوش من الخالص، ويعرف الجيد من الرديء. ولهذا يقال لبعض علماء الحديث بأنه صيرفي، قالوا هذا صيرفي في الحديث. لماذا؟ لأنه يستطيع أن يميز بين الضعيف والصحيح، كما يميز الصيرفي في أمر النقود بين زائفها وحقيقها وخالصها. فهؤلاء هم الذين يقبل قولهم في هذا الباب، هؤلاء هم الذين يلتفت إليهم في صحة الحديث وفي ضعفه، في صحة الحديث وفي ضعفه، هم أهل الاختصاص، فيرجع في كل فن إلى أهله. ولهذا قال التي تلقاها أهل المعرفة بالقبول. وابن القيم رحمه الله تعالى يقول المقبول في هذا الباب حاصل كلامه ما تواتر، سواء كان تواتر لفظا ومعنى أو تواتر معنى. تواتر لفظا ومعنى يعني اللفظ يأتي متواتر، من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، هذا جاء بهذا اللفظ يعني عن كثرة، عن أكثر من 30 صحابي، عن أكثر من 30 صحابي بهذا اللفظ، يعني هذا تواتر إيش؟ لفظا ومعنى. وقد يتواتر من حيث المعنى، يتواتر من حيث المعنى، مثل أدلة الحوض، أدلة الشفاعة، قد تأتي ألفاظ مختلفة لكن مضمونها إيش ومعناها في إيش؟ في مسألة الشفاعة، لكن تختلف الألفاظ، تختلف الألفاظ. مثلا عندنا مثلا رفع اليدين، يقول رفع اليدين هذا من باب المتواتر المعنوي، يعني هل يعني جاء حديث بلفظه متواتر؟ لا، جاءت معاني أنه رفع يديه في كذا، بعدين يأتي حديث آخر وأنه رفع يديه، فتأتي أحاديث بألفاظ مختلفة لكن فيها معنى رفع إيش؟ اليدين، فيقولون هذا متواتر إيش؟ تواتر معنا، تواتر معنا. فهذا أيضا مما يقبل في باب العقائد والعلميات، وهكذا أيضا ما صح ولو كان غير متواتر، ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم ولو كان غير متواتر فإنه ماذا؟ فإنه يفيد العلم ويفيد اليقين وتثبت به العقيدة، وتثبت به العقيدة، وهذا خلافا لطريقة أهل البدع، فإنهم لا يرفعون في السنة رأسا سواء المتواتر المعنوي أو اللفظي أو الأحد، الأحد يردونه لأنه أحد فلا يقبلون في باب العقيدة، والمتواتر ماذا بماذا ينشغلون؟ بتأويله، ينشغلون بتأويله وبصرفه عن ظاهره، نعم، كما أنهم يفعلون ذلك في آيات القرآن، يفعلون ذلك في آيات القرآن. لهذا مرت معنا قاعدة، كل إيش القاعدة؟ كل ما لا يوافق العقل إما أنه يرد أو يؤول، كل ما لم يوافق العقل، أنهم يقدمون العقل فيقولون كيف الآن النقل؟ النقل إذا وافق العقل أهلا وسهلا، لم يوافقه فإنه ماذا؟ إن كان أحد يا ما أسهل أن يرد، وإن كان متواتر انشغل بإيش؟ بتأويله الذي هو في حقيقة الأمر ماذا؟ تحريف. قال وما وصف الرسول به ربه عز وجل من الأحاديث الصحاح التي تلقاها أهل المعرفة بالقبول وجب الإيمان بها كذلك، أي كما يجب الإيمان بما فيه القرآن، كذلك مشار إليه ما جاء في القرآن، فكما وجب الإيمان بما وصف الله نفسه في القرآن أيضا وجب الإيمان بما وصف به الرسول ربه في السنة بغير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. لماذا؟ عندكم نختم الدرس. لماذا وجب الإيمان بما وصف الرسول به ربه؟ سريعا، إنه وحي. طيب مر معنا احنا في، انا اريد كلام الشيخ ابن عثيمين في القواعد، لانه اعلم الناس بربه، ولانه أفصح الناس وأصدق الناس وأنصحهم إرادة، فلهذا وجب الإيمان وعدم التردد في قبول ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. أكتفي بهذا القدر إلى هنا، والحمد لله.